مع ذي أناس قد قضوا أيامهم في لهوهم والجهل فيهم قد بدا لن ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا ظلاما أسودا لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا والجهل فينا قد أقام وأقعدا جدوا خطاكم نحو عزة دينكم وتزودوا خيرا ولا تبقوا سدى قوموا لأجل العلم ليس لغيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. نختم اليوم بإذن الله شرح كتاب حلية طالب العلم والفصل السابع والأخير في المحاذير. قال رحمه الله: حلم اليقظة. إياك وحلم اليقظة، ومنه بأن تدعي العلم لما لا تعلم أو إتقان ما لم تتقن، فإن فعلت فهو حجاب كثيف عن العلم. هذا أول المحاذير، حلم اليقظة. اليوم الإنسان لما يريد أمر دنيوي وهو لا يحسنه ويتكلم فيه كذا، أحلام يقظة. فمن أحلام اليقظة في العلم أن الإنسان يدعي ما لم يعلم، يقول أنا أعلم وأنا أعلم وعندي وعندي، وهو ليس عنده شيء. فهذا مما ينبغي أن يحذر من طالب العلم. قال: احذر أن تكون أبا شبر، فقد قيل العلم ثلاثة أشبار: من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه ما يعلم. وهذا شرحناه فيما سبق، وقلنا بأن العلم ثلاثة أشبار. إذا ابتدأ الإنسان بطلب العلم شهر شهرين سنة، تأتي شهوة العلم وشهوة الإجابة عن الأسئلة وشهوة التصدر. فهنا مع هذا مقصود احذر أن تكون أبا شبر، الشبر الأول يتكبر ويتعاظم كأنه عنده علم، ثم بعد فترة العلم يهذب النفس ويربي الإنسان، يعرف يتواضع. ثم إذا ازداد من العلم علم أنه ما زاد العلم كثير جدا، وأنه كما قيل يعني بحر لا ساحل له. قال: التصدر قبل التأهل. احذر التصدر قبل التأهل، فهو آفة في العلم. وقد قيل: من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: إذا تصدر الحدث فاته علم كبير. إذا تصدر الحدث، الحدث يعني الشاب الصغير، فاته علم كبير. وهو يبين أن الإنسان في بداية طلب العلم لا يتصدر، إنما ينهل من العلم عند العلماء، ثم إن وفقه الله عز وجل للتصدر وقدر له ذلك فهو يكون أهلا له. إذا تصدر الإنسان قبل أن يتأهل فهناك يعني محاذير. أولا الإعجاب بالنفس، يعني هذه من الأمور التي تترتب على التصدر قبل التأهل، الإعجاب بالنفس، يعجب بالنفس أنه شيء وهو ليس بشيء. الأمر الثاني، هذا يدل على عدم فقهه ومعرفته للأمور، لأن العلماء يعرفون أن التصدر قبل التأهل خطأ، فهو يتصدر قبل أن يتأهل، هذا دليل على أنه ناقص العلم وناقص الفهم. ولذلك إذا سئل افتضح وعرف الناس أنه ليس بشيء. الأمر الثالث هو أخطر الأمور، أنه إذا تصدر قبل أن يتأهل قال على الله بغير علم، وهذا من أخطر الأمور. الله عز وجل قال: إن قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وانتبهوا هذه الكلمة، ابن القيم يقول الله عز وجل رتب المحرمات ترتيبا تصاعديا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كأنه جعل القول على الله بلا علم فوق الشرك، لبيان التحذير من أن يقول الإنسان على الله ما لم يعلم، وهذا يكون عند التصدر قبل التأهل. والأمر الرابع أن الذي يتصدر قبل التأهل قد في الغالب لا يقبل الحق، إذا نصح وخطئ لا يقبل الحق، فلذلك يحذر الإنسان من هذا الأمر. قال رحمه الله: التنمر بالعلم. ومعنى التنمر التشبه بالنمر، يعني في لونه أو طبعه. احذر ما يتسلى به المفلسون من العلم، يراجع مسألة أو مسألتين، فإذا كان في مجلس فيه من يشار إليه أثار البحث فيهما ليظهر علمه. وكم في هذا من سوءة، أقلها أن يعلم أن الناس يعلمون حقيقته. وقد بينت هذه مع أخوات لها في كتاب التعالم، والحمد لله رب العالمين. أنا أنصح في قراءة كتاب التعالم للمؤلف كتيب، مثل الكتيب اللي عندكم، يبين خطورة التعالم وأن الإنسان يظهر أمرا وهو غير مستحق له. ومن ذلك ذكر قصة الخنفشاري. من هو الخنفشاري هذا؟ يقول: كان هناك شخص من المتعالمين يجيب عن كل سؤال، أي سؤال، هو جاهل لكن يجيب عن كل سؤال. فجاء بعض الطلبة الأذكياء واخترعوا كلمة، اخترعوا كلمة ليس لها أصل، كلمة خنفشار ليس لها أصل. فجاءوا إلى هذا الشخص فقالوا: ما معنى خنفشار؟ قال: نبت ذو رائحة طيبة ينبت في اليمن. ففضح الرجل. فارجعوا الكتاب في قصص كثيرة للمتعالمين أن الإنسان للأسف يظهر أنه عالم وطالب علمه ليس بشيء. قال رحمه الله: تحبير الكاغد. الكاغد هو الدفتر، والتحبير له الكتابة. كما يكون الحذر من التأليف الخالي من الإبداع في مقاصد التأليف الثمانية والذي نهايته تحبير الكاغد، فالحذر من الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال أدواته واكتمال أهليتك والنضوج على يد أشياخك، فإنك تسجل به عارا وتبدي به شنارا. أما الاشتغال بالتأليف النافع لمن قامت أهليته واستكمل أدواته وتعددت معارفه وتمرس به بحثا ومراجعة ومطالعة وجردا لمطولاته وحفظا لمختصراته واستذكارا لمسائله، فهو من أفضل ما يقوم به النبلاء من الفضلاء. ولا تنس قول الخطيب: من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس. نعم، قول الخطيب صحيح. الذي يؤلف خصوصا في سن الصغر وبداية العلم هو يعرض عقله على طبق أمام الناس، هم الذين يقيمونه. فالتأليف خطير، ولا ينبغي لطالب العلم أن يقدم على التأليف. لكن لا بأس، وهذا أمر يعني مستحب وطيب لطالب العلم، أن يبحث دون نشر، ويبحث لنفسه. النشر هو الإشكال، لأن لو بحث في مسألة واحدة وتعب عليها وخلاها، خلها مع الزمن، بعد سنة سنتين سيعرف الخطأ أنه مستعجل فيها، ومرتين وثلاث وأربع، بعد أن يوفق في طلب العلم ممكن يكون هذا مؤلف يؤلفه. هذا اللي يحذر من العلماء، لأن بعض طلبة العلم عنده شهوة العلم ويبحث في مسألة ويتوسع فيها. مسألة مثلا: ما هي حكم زكاة الحلي المستعمل؟ مسألة مشهورة، الحلي الملبوس، في زكاة ما في زكاة. راح هذا الأخ وذهب إلى بطون الكتب وأخذ قول الموجبين وأدلتهم، وأخذ قول المجيزين يعني غير المجيبين، وأخذ أدلتهم وبحث وسوى كتاب. هو يظن الآن أنه يعني عالم، لكن هذا ما عنده خلفية في علم الحديث، في علم الناسخ والمنسوخ، في علم أصول الفقه، في الفهم، ما عنده حتى كلام العلماء. ولذلك سيخطئ خطأ كثيرا. متى يكتشفه؟ بعد سنتين ثلاث أربع، عندما يتمرس في العلم يقول: أنا كيف كتبت هذا؟ هذا هو الاستعجال المذموم. أشار المؤلف في بداية هذه الكلمة، قال: مقاصد التأليف الثمانية. ما هي مقاصد التأليف الثمانية؟ نسودها لكم. يعني الإنسان يؤلف لماذا؟ أولا إتمام ناقص، اثنين اختصار مطول، أولا إتمام ناقص، اثنين اختصار مطول، ثلاثة شرح مختصر، شرح مختصر، أربعة جمع متفرق، خمسة ترتيب مختلط، ترتيب مختلط، ستة نظم منثور، نظم منثور، سبعة شرح غامض، شرح غامض، ثمانية تأليف جديد يعني شيء معاصر. هذه هي مقاصد التأليف، لماذا يؤلف الإنسان؟ إتمام ناقص، تذكرون ما أدري ذكرنا المجموع النووي، النووي رحمه الله توفي صغيرا، المجموع كم مجلد؟ 20 مجلد، وتوفي قبل أن يكمله 9 مجلدات فقط إلى باب الربا، فجاء السبكي من علماء الشافعية وأكمل، لم يكمل كله، أيضا توفي عند باب المرابحة، ثم جاء المطيعي المصري من المعاصرين وأكمله. هذه من أسم من إيش؟ من مقاصد التأليف. عطية سالم، الشيخ عطية سالم تذكرون أتمم أي كتاب؟ تفسير أضواء البيان الشنقيطي، لم يكمله. إذن هذا مقصد اختصار مطول، كتاب مثلا كبير يأتي عالم إيش ويختصر هذا الكتاب. تذكرون الوجيز والعزيز وقصة هذه، تذكرونها؟ هذه مختصرات، يختصر. كان الغزالي عنده كتاب البسيط، اختصره في الوسيط، اختصره في الوجيز، هذا أيضا مقصد اختصار مطول. شرح مختصر العكس كثير، أغلب كتب الفقه شرح مختصر، المغني شرح مختصر الخراقي مثلا، مواهب الجليل شرح مختصر خليل إلى آخره. جمع متفرق، هذه إنسان يبحث مسألة فيجمع أقوال العلماء، يجمع كذا فيأتي بزبدة أقوال العلماء، جمع مفترق. ترتيب مختلط، أيضا قد يكون هناك مؤلف غير مرتب فيأتي إيش يرتب أبوابه. ممكن نضرب مثال لمسند الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد كيف ترتيبه؟ كيف؟ على المسانيد، ما هو على كتب الفقه، مسند أبي هريرة، مسند كذا كذا. البنا الساعاتي ألف كتاب الفتح الرباني في ترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني، رتب المسند مثل كتب الحديث على أبواب الفقهية وغيرها. هذا ممكن. نظم منثور كثير، مثل الأجرومية نظمها العمريطي، نظم يعني جعل المنثور اللي هو النثر، أجرومية جعلها إيش أبيات، وهذا كثير نظم منثور. شرح غامض يكون الشرح عبارة عن شرح الكلمات الغريبة فقط، يعني ما هو شرح كبير، يعني ممكن يسميه بعض العلماء حاشية. ثم تأليف جديد، الأمور المعاصرة يؤلف الأمور المعاصرة يستفيد منها الناس. قال رحمه الله: موقفك من وهم من سبقك. إذا ظفرت بوهم لعالم فلا تفرح به للحط منه، ولكن افرح به لتصحيح المسألة فقط، فإن المنصف يكاد يجزم بأنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام، لا سيما المكثرين منهم، وما يشغب بهذا ويفرح به للتنقص إلا متعالم يريد أن يطب زكاما فيحدث به جذاما. نعم، ينبه على خطأ أو وهم وقع لإمام غمر في بحر علمه وفضله، لكن لا يثير الرهج عليه، الرهج يعني مثل الغبار أو كذا، بالتنقص منه والحط عليه فيغتر به من هو مثله. هذه قضية مهمة، خلاصتها احترام العلماء وتقديرهم، وإحسان الظن بهم وعدم الفرح بخطأ العالم. اليوم في بعض مجموعة من يعني الشباب هداهم الله يفرح شوف الكلمة يفرح إذا رأى خطأ عالم، أعوذ بالله، يفرح يطير، شفتوا شو قال؟ قال كذا وكذا، كأنه يعني هذه غنيمة، سبحان الله العظيم، تفرح للخطأ. يفترض أن تذهب إليه وتنصحه أو تحسن الظن به. طبعا نتكلم عن عالم مشهود له بالعلم والدين والتقى، فلا يجوز للإنسان يفرح بزلة العلماء، وما من عالم إلا وله زلة، بل ما من عالم إلا وله خطأ في الفتاوى، قد يكون خطأ كبير أيضا، لكن هذه طبيعة البشر وهو اجتهاد، فلا بد من إحسان الظن بهم وعدم الفرح أنه وهم، وقد لا يكون وهم. سنعطيكم أنا قصة وقعت لي في أول سنة دراسية في المدينة. كتبت كتاب بحث طلب المدرس، فأنا رأيت قول الشوكاني كان أخطأ فيه، فقلت وقد وهم الإمام الشوكاني في هذه المسألة، كاد الأستاذ أن يضربني على الكلمة هذه، واستفدت يعني أحيانا الضرب والزف إن صح التعبير ينفع. وتعرفون رفسة يحيى بن معين، سمعتوا فيها؟ يحيى بن معين من كبار المحدثين، وكان له تلاميذ منهم الإمام أحمد، فجاء الإمام أحمد مع اثنين من التلاميذ، أحدهم قال أنا أريد أن أختبر الشيخ يحيى بن معين، نختبره. فالإمام أحمد قال لا، الشيخ يعني ذكي وكذا، قال أنا أختبره. فذهبوا الثلاثة، وجاء هذا الشخص بأسانيد ملفقة وأخطأ، يعني خلط الأسانيد، فيحيى بن معين اكتشف مباشرة وعرف منه من الثلاثة، فقال الإمام أحمد أما أنت ابتعد، وأما أنت ابتعد، وأما أنت فرفسه. نسيت من هو رحمه الله، لكن قال والله لرفسته أحب إليه من الدنيا وما فيها، أصبح من العلماء. فأحيانا اليوم عندنا بعض الطلاب إن صح التعبير فيه دلع شوي، ها يمكن يزف المدرس يترك العلم كله، ما كان عندهم هذا الثقة أو حسن الظن بالمعلم بأنه إنما يريد الفائدة، وقد يقسو أحيانا من باب يعني الفائدة. قال رحمه الله دفع الشبهات. لا تجعل قلبك كالسفنجة تتلقى ما يرد عليها، فاجتنب إثارة الشبه وإرادها على نفسك أو غيرك، فالشبه خطافة والقلوب ضعيفة، وأكثر من يلقيها حمالة الحطب المبتدعة، فتوقهم. ابن تيمية كان يوصي ابن القيم بهذه الوصية، يقول لا تجعل قلبك كالإسفنجة، معروف الإسفنجة يشرب ويقبل كل ما ورد عليه من الشبه فأخذ تشرب، ولكن اجعله كالزجاجة، الزجاجة صافية تبين ما وراءها ولا تتأثر بما يرد عليها. الشبه اليوم بعض الناس آذانه صاغية لسماع الشبه، هو الآن في بداية طلب العلم، وتجد يسمع ويقرأ كتب الشبه، يقرأ عن الفراق، يقرأ هو الآن في بداية طلب العلم، قال أنا أعرف ديني، لا خطر، لأن الشبه إذا دخلت في الرأس قد لا تخرج. مهما كان الإنسان عنده دين وخوف من الله عز وجل، قد تأتي شبهة ممكن تدمر عقله تماما ولا تخرج. ولذا كان العلماء، وانتبهوا لهذه النقطة، يحذرون من المناظرات العلنية، بخلاف ما يحبون الشباب اليوم، يحبون المناظرات، ترى هذا خلاف السنة، مناظرة أهل البدع على الهوى مباشرة ترى هذا خطأ. نقول الله يفرح، ليش؟ شو الخطورة؟ بقاء الشبهة، لأن هذه اللقاءات لك 10 دقائق، لك 5 دقائق، لك 45 ثانية، لك تعرفون المذيعين ما يمدي يتكلم، ف فلن يجيب عن جميع الشبه قطعا، فتحصل إشكالات كثيرة. كان كثير من العلماء منهم الغزالي وغيره كان يحذر ويقول من أكبر الخطأ المناظرات أمام العامة، من أكبر الخطأ، هذا لا ينبغي، إنما تكون في مجالس خاصة. أما أمام الناس فالذي يسمع جاهل وعامي وشخص لا يفهم وشخص يفهم خطأ، ولذلك ينبغي الحذر من هذا، لأن العامي عقله ما هو عقل علم. لما يأتي هذا ويتكلم قال المبتدع وقال فلان وقال كذا، وهذا جالس ما يعرف المصطلحات الشرعية، فقد يعني عقله يصيد شبهة من الشبه ولا تخرج من عقله، وهنا مكمن الخطورة. فلا يتساهل الإنسان في هذا، الجلوس مع أهل الأهواء أهل الشبه أهل الفرق الثاني هذا خطر، إلا لمن كان عالما متمكنا. قال رحمه الله ابتعد عن الإحنان. أنا ذكرت قصة، أنا عندي قصص كثيرة في هذا المسجد حصلت. حصل موقف يعني كان صلى هنا أحد المشهورين بالتكفير وكذا معروف، فأنا ما كنت موجود في المسجد، فاللي صلى حذر الناس قال هذا يكفر وهذا وكذا، هذه صلاة الظهر. جيت صلاة العصر أنا، فجاءني أحد الشياب قال لي ما شفت السائل عشان، قال هذا يكفر الناس. عن منه؟ عن الإمام اللي حذر من هذاك، العكس، فهمتم؟ هذا الإمام يقول دير بالكم هذا يكفر، قال شوف هذا يكفر الناس. فالعامي ما يفهم، يعني ممكن يفهم عكس الكلمة تراد، فلذلك الحذر من المناظرات العلنية. قال رحمه الله احذر اللحن، ابتعد عن اللحن في اللفظ والكتب. اللحن ما هو التلحين، اللحن هو الخطأ في اللفظ والكتب، فإن عدم اللحن جلالة وصفاء وذوق ووقوف على ملاح المعاني لسلامة المباني. فعن عمر رضي الله عنه أنه قال تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة. وقد ورد عن جماعة من السلف أنهم كانوا يضربون أولادهم على اللحن. وأسند الخطيب عن الرحبي قال سمعت بعض أصحابنا يقول إذا كتب لحان فكتب عن اللحان لحان آخر صار الحديث بالفارسية. وأنشد المبرد النحو يبسط من لسان الألكني والمرء تكرمه إذا لم يلحني، فإذا ردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن علم النحو. وعليه فلا تحفل، يعني لا تبالي بقول الخاص القاسم بن مخيمرة رحمه الله تعالى، قال تعلم النحو أوله شغل وآخره بغي، ولا بقول بشر الحافي رحمه الله تعالى لما قيل له تعلم، بشر الحافي معروف بالوعظ وقيل أنه متصوف، قال تعلم النحو قال أضل، قال قل ضرب زيد عمرا، قال بشر يا أخي لما ضربه، قال يا أبا نصر ما ضربه وإنما هذا أصل وضع، فقال بشر هذا أوله كذب لا حاجة لي فيه. رواهما الخطيب في اقتضاء العلم والعمل. يعني هؤلاء الشواذ، وإلا منذ بداية العلم إلى الآن وإلى أن يشاء الله عز وجل، العلماء دائما يقولون لا بد من تقويم اللسان بعلم إيش؟ بعلم النحو. لذلك أنا أنصح نفسي وإياكم الاهتمام بعلم النحو، ولا تقفوا عند الشرح الذي يشرح لكم هنا بل الاستزادة. وفي كل إن شاء الله سنة سيكون هناك كتاب أكثر وأكبر، ويستمر الإنسان، لأن علم النحو هو الذي يفيد في فهم القرآن والسنة، وإلا قد يخطئ الإنسان في القرآن والسنة. مرة كان هناك درس عن العلم، فتكلمت عن العلم وفضل العلم، فبعد الدرس قال لي أحد الشياب قال لي يا شيخ كلامك صحيح، يكفي في فضل العلماء أن الله يخاف منهم. قلت له كيف؟ قال الله قال إنما يخشى الله من عباد العلماء. قلت الله يخشى؟ قال استغفر الله، هو ما يدري مسكين. كيف قرأها؟ إنما يخشى الله من عباد العلماء، والآية إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا فاعل المتأخر، يعني يخشى العلماء من الله. لو قرأنا وإذا ابتلى إبراهيم ربه يصح؟ ما يصح. وإذا ابتلى إبراهيم ربه، فهذا الفاعل المفعول أشياء يسيرة في علم النحو، لكن شوف كيف يعني يخطئ فيها الإنسان في الآية، تغير معنى الآية تماما. ومن القصص أيضا، تحبون القصص أنتم ولا ما تحبون قصص صحيحة؟ كل قصص صحيحة. أحد الأخوة كان في المدينة أول سنة، لما أقول لكم كيف الإنسان، قال أنا أقرأ لكم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يمكن تخطئ، قال ما أخطأ ولا خطأ، تفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أمة أمية. قال كيف رسول أمة؟ قال مكتوب أنا أمة أمية. فلما قرأنا الكتاب إنا أمة أمية، شوف تغير المعنى تماما. أنا أمة، رسول أمة، هي حرف أو حركة. فالمقصود أن النحو لا يستهين به طالب العلم، ولا يقال اليوم عندنا في الكويت دائما يقول اللي علمونا ما علمونا عدل، وحنا من الصغار ما نحب النحو، هذا كلام ما ينفع. خلاص ابدأ من الآن وأسس نفسك في علم النحو، وإذا استمريت في علم النحو ووقع حب النحو في قلبك ستفلح. لا تحط في بالك أن النحو صعب أو ما أفهم، لا، النحو في بدايته صعب، وفي نهايته أو في وسطه يكون بإذن الله من أسهل الأمور. قال رحمه الله الإجهاض الفكري، احذر الإجهاض الفكري بإخراج الفكرة قبل نضوجها، يعني عدم العجلة في العلم، خصوصا في فهم الكتب وفي البحوث يستعجل الإنسان. نعم قال الشيخ فلان، طيب لا تستعجل. الشيخ بن عثيمين رحمه الله، يمكن هذه ذكرناها سابقا، مثل ابن تيمية، ابن تيمية إذا تكلم في المسألة أسهب فيها، أسهب اللي يمل ويقف عند نصف الكلام يظن أن هذا رأي ابن تيمية، لكن رأي ابن تيمية بعد 3-4 صفحات. فهنا يعني لا تأخذ الفكرة قبل نضوجها، يعني أقرأ الكلام تماما مثل ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، يقرر مذهب الحنابلة حتى تظن أنه رجح مذهب الحنابلة، ثم في النهاية يقول والقول الثاني هو الأرجح. وهكذا في البحوث، عدم الاستعجال في إخراج الراجح حتى يتمكن الإنسان من المسألة. قال رحمه الله الإسرائيليات الجديدة، احذر الإسرائيليات الجديدة في نفاثات المستشرقين من يهود ونصارى، فهي أشد نكاية وأعظم خطرا من الإسرائيليات القديمة، فإن هذا قد وضح أمرها ببيان النبي صلى الله عليه وسلم الموقف منها ونشر علماء القول فيها. أما الجديدة المتسربة إلى الفكر الإسلامي في عقاب الثورة الحضارية واتصال العالم بعضه ببعض وكبح المد الإسلامي، فهي شر محض وبلاء متدفق، وقد أخذت بعض المسلمين عنها سنة وخفض الجناح لها آخرون، فاحذر أن تقع فيها، وقع الله المسلمين شرها. يعني يشير المؤلف إلى أن طالب العلم ينبغي أن يهتم بالعلم وبالعلماء وبمصطلحات العلماء، ولا يأتي إلى المصطلحات الحديثة ويتكلم فيه. يعني ما رأيكم في طالب العلم على لسانه الديمقراطية والديمقراطية يصلح؟ هذا ما يصلح، الديمقراطية مذهب غربي بعيد عن الإسلام، وهو يتكلم بهذا المصطلح. يا أخي خذ المصطلحات الشرعية، خذ مصطلح الشورى واشرحه شرحا صحيحا، ولا يستغفلك هؤلاء ويقول الديمقراطية هي الشورى وهي حكم الشعب وليس حكم الله. المقصود تأتي بعض الألفاظ أو المصطلحات المتداولة فيغتر بها طالب العلم، لا، طالب العلم عنده ألفاظ الشرعية المصطلحات. ليش بعض طلبة العلم يأخذ هذه المصطلحات؟ لأننا لا نقرأ. إذا كنا نقرأ كثيرا كتب العلم القديمة نعرف لغة الفقهاء، ومصطلحات الفقهاء، فما تخطئ هذا الخطأ. أما إذا رأيت طالب العلم دائما ألفاظه معاصرة، هو لم يقرأ كتب القديمة ولم يتعلم على المصطلحات القديمة. ولذلك أعداء الله عز وجل إذا أرادوا أن ينشروا فكرة يأتوا بمصطلح جميل. ترى العلمانية أول ما خرجت من سنين هي مأخوذة من، قالوا مأخوذة من العلم، كلمة حلوة العلمانية، الرأسمالية رأس المال، كلام حلو ترى، اشتراكية اشتراك الناس في البداية، في البدايات يغتر الناس المصطلح، ثم يكتشفون بعدها أنها هباء منثور. وكذا غيرها من المصطلحات الجميلة البراقة، الناس سواسية، ايش رأيكم هذا المصطلح؟ هذا مصطلح باطل في الشرع، ويقول كثير من الناس الصالحين ما في غير، ليس سواسية الناس، كيف سواسية؟ يقول دين الإسلام دين سوى بين الناس، دين مساواة، لا، دين الإسلام دين عدل، يسوي بين المتماثلين ويفرق بين المفترقين. واضح؟ لا تقول دين الإسلام دين مساواة، خطأ، لا، نعم، دين مساواة في موضع المساواة، ودين تفرقة في موضع التفرقة. وهؤلاء جاءوا بهذا المصطلح للمساواة بين من؟ الرجل والمرأة، ضحكوا على الناس، مساواة مساواة. وجاءوا بحديث الناس سواسية كأسنان المشط، حديث ضعيف. فيأتون بمصطلحات حتى يجذبوا الناس ثم يأتون بأفكارهم، لا، لم يأتي في القرآن أن الناس سواسية، بل كل آيات القرآن نفي نفس المساواة. لا يستوي الذين يعلمون لا يعلمون، لا يستوي منكم، لا يستوي، نفي. إذن ديننا دين إيش؟ عدل. في موضع التسوية يسوي، وفي موضع التفرقة يفرق. وهذه كلمة من أهم الأمور التي ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم، مصطلح التسوية، التسوية، لا، دين الإسلام دين عدل، في موضع المساواة يسوي، وفي موضع التفرقة يفرق. قال رحمه الله: احذر الجدل البيزنطي، أي الجدل العقيم أو الضئيل، فقد كان البيزنطيون، بيزنطة منطقة مدينة، يتحاورون في جنس الملائكة، يعني يتناقشون جنس الملائكة، اللون، الشكل، كذا، والعدو على أبواب بلدتهم حتى داهمهم. وهكذا الجدل الضئيل يصد عن السبيل، وهدي السلف الكف عن كثرة الخصام والجدال، وأن التوسع فيه من قلة الورع، كما قال الحسن: إذ سمع قوم يتجادلون، هؤلاء ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. رواه أحمد في الزهد، وأبو نعيم نعيم في الحلي. وهذا ذكرنا أظن فيما سبق، الجدل والمراء ليس من هدي طالب العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. وطالب العلم إذا كان يجادل لن يفلح في طلب العلم، هذه قاعدة أبدا. إذا كان همه الجدال والمراء لن يلقي الله عز وجل نور العلم في قلبه. أما الجدال بالتي هي أحسن، الجدال المفيد، فهذا لا بأس به، إن الله عز وجل قال: وجادلهم بالتي هي أحسن. أما الجدال الذي هو المراء فهذا لا ينبغي طالب العلم أن يكون هذا من وصفه. قال رحمه الله: لا طائفية ولا حزبية يعقد الولاء والبراء عليها. هذا باب مهم جدا، والمؤلف كتب كلام طويل، أنا راح أقرأه، هو مفهوم يمكن نعلق عليه. أن الإنسان لا يتحزب لا لشخص ولا لجمعية ولا لجماعة ولا لحزب أبدا، فهذا من أخطر الأمور التي يقع فيها طالب العلم، بل كل مسلم. يقول رحمه الله: أهل الإسلام ليس لهم سمة سوى الإسلام والسلام. فيا طالب العلم، بارك الله فيك وفي علمك، اطلب العلم واطلب العمل، وادعو الله تعالى على طريقة السلف، ولا تكن خراجا ولاجا في الجماعات فتخرج من السعة إلى القوالب الضيقة، فالإسلام كله لك جادة ومنهج، والمسلمون جميعهم هم الجماعة، وإن يد الله مع الجماعة، فلا طائفية ولا حزبية في الإسلام. وأعيذك بالله أن تتصدع فتكون

ويعد العلم قاطعا له عن الطريق، فإذا ذكر له الموالاة في الله والمعاداة فيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عد ذلك فضولا وشرا، وإذا رأوا بينهم من يقوم بذلك أخرجوه من بينهم وعدوه غيرا عليهم، فهؤلاء أبعد الناس عن الله وإن كانوا أكثر إشارة، والله أعلم. يعني هذا كلام واضح ولكن تعليق بسيط، وهو أن الإنسان يحذر من التحزب ومن التعصب. لا تتعصب لشيخ. إيش يعني تعصب لشيخ؟ يعني قوله هو الحق وقول غيره هو الباطل في المسائل العقدية والفقهية والمنهجية والحكم على الناس، هذا تعصب. إذا قال فلان خطأ خلاص فلان خطأ حتى لو كان فلان غير مخطئ، إذا صنف فلان تصنيفه صحيح، إذا حكم في مسألة حكمه صحيح. نعم الإنسان يأخذ من شيخه، هذا أمر طبيعي، لكن لا يتعصب لرأيه. الشافعي ماذا يقول رحمه الله؟ قولي صواب، ها، يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب، حاط خط رجعة. أنا لما أقول قول أنا أعتقد أنه صواب لكن يمكن أنا مخطئ، وقول غيري أنا أشوف أنه خطأ لكن ممكن يكون صواب. هذا هو المقياس. لا تتعصب لشخص، لا تتعصب لجماعة، وهذا لابد أن يقال. الجماعات اليوم تفرق الأمة، الجماعات الحزبية كلها بلا استثناء. قال الله عز وجل: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يعني جماعات متفرقة، كل حزب بما لديهم فرحون. احذر، كل الجماعات التي تسمى إسلامية حزب له قائد وله أمير وله بيعة وله سمع وطاعة، هذا من أخطر الأمور، من أخطر الأمور، لأن هؤلاء ولاؤهم لمن؟ للجماعة ليس لله. الإسلام يختزلون الإسلام لهم، إسلامنا فقط، وكل الناس لهم خطأ، وكثير منهم يصرح بالتكفير، إن لم يكن منهم فهو كافر، والكتب مشهورة في ذلك. فيحذر طالب العلم بل كل مسلم أن يكون مع هؤلاء الذين يتعصبون للشيوخ أو للأشخاص أو المفكرين أو لأي شيء. لا تتعصب إلا للحق. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. هذا قول من؟ ابن القيم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. العلم قال الله قال الرسول قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. هذا من أهم الأمور التي ينبغي أن يحذر الإنسان منها، ينتسب إلى الإسلام، إلى الدين، إلى الإيمان، إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى جماعة المسلمين. كل المسلمين هم جماعة المسلمين، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة. ما هو الجماعات الإسلامية، الجماعة هي جماعة المسلمين، كل الأمة جماعة واحدة. ختم المؤلف رحمه الله بقوله: نواقض هذه الحلية، وأغلبها قد يعني شرحنا. قال: يا أخي، وقانا الله وإياك العثرات، إن كنت قرأت مثلا من حلية طالب العلم وأدابه وعلمت بعضا من نواقضها، فاعلم أن من أعظم خوارمها المفسدة لنظام عقدها إفشاء السر، لأن هذا أمانة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المجالس بالأمانة، حديث صحيح، المجالس بالأمانة. اليوم الإنسان يتكلم في مجلس خاص وهذا ينشر كلامه في شريط، هذا ليس من الأمانة، هذا من إفشاء السر. ونقل الكلام من قوم إلى آخرين، إيش اسم هذا؟ النميمة، من أخطر الأمور. وتفعل النميمة ما لا يفعله تفعله الحروب، يقال ذكر الإمام الذهبي رحمه الله قصة عن رجل أراد أن يشتري عبدا مملوكا، فذهب إلى سوق المماليك فوجد عبدا مملوكا كبير وعظيم، فقال له صاحبه: هذا أفضل مملوك عندي، تأخذه يخدمك. فكان فيه عيب واحد، قال: ما هو عيبه؟ قال: نمام. قال: نمام على نفسه. فدخل هذا العبد المملوك إلى بيت هذا الرجل، أول يوم ذهب إلى امرأة السيد وقال لها: تريدين أن يبقى معك سيدك ويحبك؟ قالت: نعم. قال: أريد أن أعمل عمل لزيادة المحبة. قال: كيف؟ قال: خذي هذه السكين، وإذا نام اقطعي من لحيتي 3 شعرات وأنا أعمل لك عمل. قال: جزاك الله خير. ثم ذهب إلى الرجل وقال: اليوم ستقتلك زوجتك بإيش؟ بالسكين. هذا العبد إيش؟ نمام. إيش فيها نمام؟ فتظاهر الرجل في النوم بالنوم في الليل، فجاءت المرأة بالسكين تريد أن تقطع إيش؟ لحية، فأخذ السكين وقتلها. في نفس الوقت ذهب العبد النمام إلى أهل هذه المرأة وأخبرهم بهذا الأمر، وذهب إلى أهل الرجل، فحصلت حرب بين القبيلتين. نمام. فينظرون إلى النميمة من أخطر الأمور، ولا ينم إلا شخص خبيث الطبع ليس في قلبه إلا حب التفرقة بين الناس، وهذا من أخطر الأمور. قال: والصلف واللسان، يقصد يعني سوء الأدب في اللسان، آفات اللسان، وكثرة المزاح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إياك وكثرة المزاح فإن إياك وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. والدخول في حديث بين 2، والحقد والحسد وسوء الظن ومجالسة المبتدعة ونقل الخطى إلى المحارم. فاحذر هذه الآثام وأخواتها، واقصر خطاك عن جميع المحرمات والمحارم، فإن فعلت وإلا فاعلم أنك رقيق الديانة، خفيف لعاب مغتاب نمام، فأنى لك أن تكون طالب علم يشار إليك بالبنان، منغما منعما بالعلم والعمل. سدد الله الخطى ومنح الجميع التقوى وحسن العاقبة في الآخرة والأولى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونحن نقول: نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا على التأدب بآداب العلم، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ونحمد الله عز وجل على إتمام هذا الشرح، ونسأله عز وجل أن يكون في موازين حسناتنا جميعا يوم القيامة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا، والجهل فينا قد أقام وأقعدا. جدوا خطاكم نحو عزة دينكم.